بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال عليه رحمة الله تعالى يذكر ما يتعلق بالبسملة، فبعد أن ذكر الباء، والباء مر الحديث عنها، وبالنسبة إلى معانيها فإنها تعني عند العرب معاني كثيرة. المقصود منها في البسملة ثلاثة: أولها باء البركة، وباء الاستعانة، وباء البداء. باء البركة والاستعانة والبداء، فحينما تقول بسم الله يعني أستعين بالله، وأتبرك بسم الله، وأبدأ بسم الله. إذن تقصد من هذه الباء ثلاثة أمور من أصل أمور كثيرة ومعاني كثيرة اصطلح عليها العرب في ذكر هذه الباء. إذن تعني البداء والاستعانة والبركة. أما الاسم فأصل الاسم عند العرب اختلفوا فيه على قولين، وهما لمذهبين مشهورين في العرب: البصريين والكوفيين. فقال البصريون: الاسم من السمو أي العلو، لأن المسمى إنما يسمو باسمه، يعني يعلو باسمه، فمن كان ذا اسم فهو عالي، بمعنى أنه سما باسمه. وأما الكوفيون فقالوا: الاسم أصله من السمة، يعني العلامة. الاسم أصله من السمة يعني العلامة، لأن المسمى إنما علامته وجود اسمه عنده أو عليه. وما علامة فلان التي يعرف بها؟ قل اسمه، فاسمه علامة له. ورجح أكثر النحويين أو اللغويين قول البصريين في هذا المقام، أي أن المقصود بالاسم والأصل بالاسم هو السمو والعلو، فيكون الأصل هو سمون، أصلها سمون، أصل المادة سمون، يعني علو. ولا مانع من اعتبار المعنى الثاني الذي ذهب إليه الكوفيون وهو السمة، فلا مانع السمة العلامة، فلا مانع من اعتبار هذا المعنى الثاني، وإن كان عند أكثر اللغويين مرجوحا. ثم شرع رحمه الله في مسألة ثانية، وهي مسألة الاسم، هل هو غير المسمى أو هو نفس المسمى، وما الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية. التسمية أمرها سهل، التسمية هي إطلاق الاسم على المسمى، التسمية هي إطلاق الاسم على المسمى. قل سميتها مريم. ما معنى سميتها مريم؟ جعلت اسم مريم، جعلت اسم مريم تابعا لهذه المولودة التي ولدت أنثى والتي كانت بغير اسم، فلما أطلقت اسم مريم عليها صارت مسمى، وكانت قبل ذلك غير مسمى، فهذه اسمها تسمية. هذه اسمها تسمية. طيب، سميتها مريم يعني أطلقت هذا الاسم على هذا المسمى، ركبت الاسم على المسمى، هذا اسمها تسمية. هذه سهلة. لكن هل الاسم والمسمى واحد أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أن الاسم والمسمى واحد، واستدلوا على هذا بعدة أدلة، منها قوله تعالى لما أمر محمد عليه صلوات الله وسلامه ومن بعده من المؤمنين قال لهم سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. ماذا كان دعاء المؤمنين في سجودهم إجابة لهذا الأمر؟ سبحان ربي الأعلى. ما قال سبحان اسم ربي الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، فالإجابة كانت سبحان ربي الأعلى، يعني ما سبح باسم ربه الأعلى، سبح ربه الأعلى. فدل هذا على قول من يقول بأن الاسم والمسمى، دل هذا على أن الاسم والمسمى، الاسم والمسمى. إذن سبح اسم ربك الأعلى كأنه يقول سبح ربك الأعلى، كأنه يقول هذا. قال إذا إنسان قال عن امرأته واسمها زينب، زينب مني طالب، فهل يعني أن الاسم منه طالب ولا المسمى؟ المسمى. لا، يقول زينب خلاص، زينب مني طالب، يعني يقصد المرأة التي هي امرأتي والتي تسمى زينب مني طالب. طيب إذا قالها فدل هذا على أن لو قال قائل والله هو طلق الاسم، هذا عبث، يطلق الاسم لا طلق المسمى. وما قال التي تسمى زينب مني طالب، المسمات زينب مني طالب، قال زينب، قال زينب. فعلى قول من يقول بأن الاسم هو المسمى، قالوا بأن هذا من الأدلة التي تثبت أن الاسم هو المسمى، وأن من أطلق الاسم، أن من فرق بين الاسم والمسمى إنما يحتاج إلى ما يدل على هذا التفريق، إلى ما يدل على هذا التفريق. فلو أراد اسم زينب، طيب لوجب أن يقول اسم زينب مني طالب. لما قال زينب فهم من هذا أن الاسم هو المسمى. ولم يقل أحد بأن الاسم الذي هو مؤلف من حروف مجمع على بعضها في كلمة واحدة هي ذات المسمى، هي ذات المسمى، بمعنى أن الاسم، يعني بمعنى أن الاسم الذي هو مكتوب أو مقروء أو ملفوظ بحروف أبجدية هو نفس المسمى. لا، ما أحد قال هذا، إن هذا أيضا من العبث، هذا أيضا من العبث. فلا تقل مثلا زيد هو عبارة عن زاي مركبة على ياء مركبة على دال، قل زيد عندما تنظر إلى زيد تراه زاي على ياء على دال، ما أحد قال هذا. أو حينما تقول نار، فمجرد لفظك للنار هذا يعني أن يعني حرارة ستنبعث، غير صحيح. وإذا قلت ثلج أن برودة ستنبعث، هذا غير صحيح. فهذا كله من العبث. لكن نعود إلى أصل المسألة، هل الاسم هو نفس المسمى أو ليس نفس المسمى؟ ابن كثير عليه رحمه الله ذكر كلام الرازي وما ذهب إليه من أن الاسم هو المسمى، ثم يعني كأنه أراد أن يتعقبه بكلام يرد فيه كلامه لكنه ما تعقبه. الاسم شيء والمسمى شيء آخر، الاسم شيء والمسمى شيء آخر، لأن الاسم يطلق على المسمى ويطلق على مسمى آخر، والمسمى يسمى باسم ويسمى باسم آخر. صح، لو كان اسم الله الأعلى هو ربنا الأعلى لكان لله 99 ذات. صح، لو كان هو الاسم والمسمى لكان في أكثر من ذات. إنسان له عدة أسماء، كن له عدة ذوات؟ لا، إنما له ذات واحدة. إذن الاسم الذي أطلق عليه إنما هو اسم يعرف به، يسمو به، طيب يكون علامة له، وليس هو نفسه ذات المسمى. طيب كيف نوجه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى؟ فلما جاء الجواب جاء بقوله سبحان ربي الأعلى، ولم يقل سبحان اسم ربي الأعلى، كان ذلك تنبيها على الأعلى بالأدنى. لا، تعالى تنبيها على الأعلى بالأدنى. كيف؟ إذا كنت تسبح اسم الله فأنت من باب أولى تسبح الله، لأن يعني الاسم هو اسم سمى الله عز وجل به نفسه، فإذا كنت تسبح أسماءه فكيف بالله والذي هو مسمى بهذه الأسماء؟ فكيف أنت تسبح اسم الله عز وجل؟ وليدخل فيه تسبيح الأسماء أكثر أيضا من تسبيح الذات، أنت تسبح ذات الله نعم، لكنك مأمور بأن تسبح الأسماء أيضا، يعني تقدس الأسماء، يعني تنزه الأسماء عما لا يليق بها. طيب، ليدخل كل ما يتعلق بتنزيه الأسماء في هذا الأمر، سبح اسم ربك الأعلى، يعني إذا رأيت اسم الله عز وجل يدنس تنزهه أو لا؟ إذا رأيته يدنس اسم ليس هو الله عز وجل وإنما هو اسمه، رأيت اسم الرحمن أحد يدوس عليه ماذا تفعل؟ تنزه أم لا؟ طيب، رأيت كتاب مكتوب عليه اسم الله عز وجل مرمية على الأرض تأخذها أم لا؟ خذها. إذن ينبغي أن ينزه اسم الله عز وجل. هل تنزيه اسم الله هو تنزيه الله؟ لا، وإنما كان الأمر بتنزيه اسم الله تنبيها على الأعلى بالأدنى. عندما تنزه أسماء الله أنت من باب أولى منزه لله. إذا نزهت الأسماء فأنت بالتأكيد ومن باب أولى أنت منزه للمسمى وهو الله سبحانه وتعالى. أفهم الفرق بين الاسم والمسمى؟ إذا نزهت اسم الحكيم، نزهت اسم العزيز، نزهت اسم الرحيم، الرحمن، الملك، القدوس، السلام، الأسماء، نزهتها كلها، فحينما تنزه كل الأسماء حينئذ تكون منزها لله عز وجل. كيف تنزه الله؟ إذا واحد سأل سؤال، أنا كيف أنزه الله عز وجل؟ كيف أسبحه؟ لا بد أن تسبح، قال سبح اسم ربك الأعلى. فإن كنت مسبحا لاسم ربك الأعلى فأنت مسبح لربك الأعلى. إذا كنت مسبحا لاسم ربك فأنت مسبح لربك. طيب كيف تسبح اسم ربك؟ اسم ربك الأعلى هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، والمفرد المضاف يفيد العموم. سبح اسم ربك الأعلى يعني سبح جميع أسماء ربك الذي يسمى بالأعلى، لأنه أعلى فأسماؤه كلها مسبحة، أسماؤه كلها منزهة لأنه أعلى، فأشار باسم من هذه الأسماء يدل على سبب تنزيهك لهذه الأسماء. سبحان ربي الأعلى، صح ولا لا؟ فأنت مسبح، كيف تكون مسبحا لربك؟ عندما تسبح جميع أسماء ربك، عندما تسبح لجميع أسماء. لو سبحت اسم العظيم وتركت اسم الكريم، لو سبحت اسم الأعلى وتركت اسم المتعال، لو سبحت اسم العلي وتركت اسم الكبير، هل تكون مسبحا؟ لا، حتى تسبح كل الأسماء. إذن سبح اسم ربك الأعلى أمر بتسبيح الأسماء جميعها لتكون مسبحا للمسمى ألا وهو الله. إن الفرق بين اسم المسمى الآن شيخ، وكأنه ابن كثير ذكر كلام الرازي وما تعقبه، يعني هذا ما تعقبه، يعني أن يدل أن وافق ابن كثير على كلام الرازي. هو في الحقيقة لا يوافق، هو لا يوافق، لكن لما يعني سكت عن كلام الرازي في من جملة كلامه في تفسيره، ولا لا يوافق، يعني هذا واضح من كلامه ابن كثير، لكن لما لم يرد عليه لما يتعقبه؟ الله أعلم، ذكره من باب يعني من باب أنه ربما الرازي ومن من القلائل الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل من باب يعني في تعمق وبتبحر، فذكره ولم يذكر أحد رد عليه. الله أعلم. الرازي هو من قرن الشافعي؟ لا، بعد الشافعي، بعد الشافعي. صاحب كتاب اسمه مفاتيح الغيب، تفسير اسمه أو يسمى بتفسير الرازي مفاتيح الغيب، تفسير كبير جدا و يعني فيه كلام، فيه شيء من الفلسفة، فيه شيء من المنطق، فيه شيء من يعني، لكنه تفسير فيه فوائد فوائد عديدة جدا. يقدم النقل على العقل ولا على الرازي؟ لا، هو عقل، رازي عقل. نعم. في مسألة الاسم الذي هو اسم الله تبارك وتعالى الله لفظ الجلالة وسبب بدء البسملة به في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسم الله عز وجل هو اسم جامع لكل أسماء الله تبارك وتعالى، وسواء قلنا باشتقاقه أو بعدم اشتقاقه فأصله يشمل كل أسماء الله جل وعلا، وهو شامل لمعاني العبودية. كل معاني العبودية مجموعة في اسم الله الله، كما أن كل معاني الربوبية مجموعة في اسم الله الرحمن. العبودية في لفظ الله، والربوبية في لفظ الرحمن. فكل ما يتعلق بالله من أسماء وصفات تجمع في اسمين الله والرحمن. لذلك قال أيما تدعو ودعو الله أو دعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أما اسم الله فهل هو جامد أو مشتق؟ بغض النظر عن الاشتقاق أو عن الترجيح في الاشتقاق وعدم الاشتقاق، إذا قلنا إنه مشتق فهل اللغة وجدت قبل اسم الله أو بعده؟ بعده. فكيف يشتق منها؟ صح، كيف يشتق اسم الله بلغة هي وجدت بعد وجود اسم الله؟ فهل يشتق اللاحق من السابق أو السابق من اللاحق؟ هل يشتق السابق طبعا من اللاحق؟ لا اللاحق لا يشتق، يشتق اللاحق من السابق. طيب هذا أمر. أمر ثاني، لو كان اسما جامدا بحتا، اسم جامد، فكيف يتعبدنا الله تبارك وتعالى باسم لا معنى له؟ إذن ترجيح مسألة الاشتقاق والجمود أمر لا يزيد ولا ينقص من أن اسم الله الله ثابت له. اسم الله ثابت له، وقال تعالى هل تعلم له سميا؟ لن يسمى أحد ولن يسمى أحد باسم الله مهما حاول أن يكون جبارا عتيا، فإنه لن يستطيع أن يسمي اسم الله. هذا إعجاز من الله لكل المخلوقات إلى يوم القيامة. لن يستطيع، لن يستطيع. لو حاول أن يسمي اليوم، لو جاء جبار في الأرض اليوم كافر أكثر أهل الأرض اليوم، قال أريد أن أتحدى الله وأن أسمي ابني الله. يهد فرنسية عبدالفرق أسمع الشم المنظمة الغربية بالأعجمية ديو الله أكشي. ما تقصد الله، تقصد الله تناسب يعني تقارب ألفظ بس. لا، واحد يسمي اسمه أو اسم ابنه أو اسم كذا يسمي باسم الله، لن يستطيع، لن يستطيع. وهذا تعجيز من الله عز وجل لمخلوقاته. فإذا هو شامل جامع لكل أسماء الله تبارك وتعالى. إن كان مشتقا فهو مشتق من الإله، ومعناه الإله معنى الله الإله، يعني الإله الذي لا إله غيره، يعني الله معناها لا إله إلا الله. كانت الله وحدها تعني لا إله إلا الله، تقول الإله. طيب يعني الإله الذي ليس هناك إله غيره، بمعنى أنه لا يبله غيره، يعني لا يعبد غيره، لا يعبد غيره. فجاء وصار معنى الإله معناها لا إله إلا الله، فأدغمت اللام الأولى بالثانية فصارت الله، فصارت الله. هي آلهة بمعنى عبد. آلهة بمعنى عبد، عبد بمعنى آلهة، يعني مال وصار صار آلهة للشيء، يعني آلهة إلهة، آلهة إله، يعني إله المعبود صار. نعم شيخ الله ما شبه الميل موضوع. طيب، فصار اسم الله تبارك وتعالى سواء كان جامدا أو مشتقا هو اسم ثابت لربنا تبارك وتعالى. كم اسم لله عز وجل؟ المعروف غير المعروف 99 أكثر. أعلمنا الله ب99 أعلمنا الله ب99. كأن الله تبارك وتعالى يعني كأنه يقول لنا 99 اسم كافية لدخول الجنة، كافية لدخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة. إذن هذه 99 تكفيكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم أشق عليكم بأكثر من هذا، هناك أسماء لم أعلمكم بها. طيب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بعلمها لم يعلمها أحدا من خلقه، هذه لك أن تسأل الله بها، لك أن تسأل الله بها. لكن كم اسم الله عز وجل تعبدنا بها حتى ندخل الجنة؟ 99. إن اكتفيت، يعني إن أحصيت هذه الأسماء وعلمت ما فيها ومقضاها وسبحتها تسبيحا كاملا دخلت الجنة. دخل في كم اسم هي؟ 99. طيب، أنت أمرت حينما يعني تصبح وتمسي وبعد كل صلاة أن تسبح الله 33، وأن تحمد الله 33، وأن تكبر الله 33، وأن تقول تمام 100 لا إله إلا الله، صح؟ طيب، إذن أسماء الله 99 فيها 33 اسما، إذا قرأتها قلت سبحان الله، و33 إذا قرأتها قلت الحمد لله، و33 إذا قرأتها قلت الله أكبر. فإن عرفت كيف تقول سبحان الله في أسماء تعني سبحان الله، وكيف تقول الحمد لله في أسماء تعني الحمد لله، وكيف تقول الله أكبر في أسماء تعني الله أكبر، فقد وصلت إلى معنى لا إله إلا الله تدخل الجنة. أحصلت وين؟ دبر حالك. زاد 99 زيادة، يعني تذكر 99 اسم. هذه لا، هذه الزيادة في حديث الترمذي، الحديث الذي يسرد فيه 99 اسما فيها أسماء، يعني هو الحديث أصلا لم يثبت بلفظه، وإنما ثبت أوله وأن الله عز وجل 99 اسما، أما لفظ هذه الأسماء فليس كل الأسماء ثابتة، منها ما ثبت في الكتاب ومنها ما ثبت في السنة. ممكن قيل 81 في القرآن و18 في السنة، وهذا مذهب إليه كثير من المعاصرين اليوم، أن 81 اسم في القرآن و18 في السنة. طيب، وتحصيها وتنظر إن شاء الله إلى معناها. طيب، والذي يدل على أنه مشتق قال قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ قال النحويون لا بد من وجود عامل في كل جملة يعني سليمة أو تامة، وها هنا لا عامل في هذه الجملة، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ليس هناك عامل، فلا بد من وجود عامل، والعامل لا بد أن يكون إما فعل وإما ما ينوب محل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك. قالوا هذه لا عامل فيه، إذن فالعامل مقدر محذوف. فنقدر العامل بما يجوز أو يليق بأن يكون مكانه. قال وهو الله في السماوات والأرض، ماذا نقول؟ وهو الله موجود مستقر منتشر ولا معبود؟ مألوه. نأخذها مشتقة من اللفظ الذي دل عليه اسم الله. يعني كيف تأتي للعامل المحذوف؟ لا بد أن يكون له اشتقاق. من أين تشتقه؟ تشتقه من لفظ موجود، وهو الله ماذا؟ موجود. ما عندك دليل على كلمة موجود؟ هذه يرد بها على الجهمية، صح؟ هذه يرد بها على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في مخلوقاته، صح؟ كيف ترد عليه؟ استدلوا بهذه الآية، وهو الله في السماوات وفي الأرض. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض إيش؟ موجود. أعطني كلمة اشتققت منها كلمة وجد. هو الجوار تكون بالجملة. إيه حتى يكون هذا أولى الأمور. فليست موجودة. طيب وهو الله مستقر، ما عندك كلمة وقر. وهو الله منتشر، ما عندك كلمة نشر. وهو الله مألوه، عندك الله. إذن هذه أنسب الأمور. وهو الله مألوه، إذن وهو الله معبود اسم مفعول. يجوز أن تكون عاملا. وهو الله معبود مألوه، أي معبود في السماوات وفي الأرض، إذا استقامت الجملة وصار لها عامل. وهو الله معبود في السماوات وفي الأرض. طيب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نفس الشيء. يكون أبدا من يقول الله قال إله، يعني دل على أن كلمة الله مشتقة، دل على أنها مشتقة. وفسرت هذه تلك، كيف الاشتغال أو كيف التصرف حينما تأتينا آية متشابهة نردها إلى آية محكمة؟ هذا العمل في الآيات المتشابهة، كلما تشابهت آية رددناها على آية محكمة. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض، إذا كانت متشابهة عندك ما تردها إليه من الآيات المحكمة فيظهر ما فيها من التشابه. بس شنو ذكر الله بهذه الطريقة؟ أنا هي لامين، هي فيها لامين، هي الإله، هي الإله. خيفت الهمزة وأضغمت اللام الأولى بالثانية فصارت الله. ثلاث لامات. قلنا وهو الله مألوه، يعني لا بد أن تشتق العامل من شيء موجود، من جملة موجودة، من كلمة موجودة. الله موجودة، تشتق منه. الآن ضربنا أمرين مثالين على واحدة ننفي منها الاشتقاق وواحدة ننفي منها الجمود. طيب فهل نقول إن اللغة هي التي كانت أصلا ثم اشتق اسم الله منها، أو نقول اسم الله تعالى هو الجامد الذي يعني، لأن الجامد لا معنى له، بمعنى أنك لا تستطيع أن تهتدي إلى اسم جامد، إلى معنى اسم جامد إلا بما استعملته العرب. طيب وما عندنا شيء يعني أو يفسر اسم الله إلا لم يكن مشتقا. وعلى الحالتان فإذا قلت جامد عليك أن تأتي بدليل على معنى اسم الله. كيف يتعبدون الله باسم ليس له معنى، بمعنى أنك لا تستطيع أن ترده إلى معنى في العربية تعرف معناه منه؟ ما عندك شيء إذا كان جامدا. وإذا كان مشتقا قل كيف يشتق من لغة وجدت بعد اسمه؟ إذن في الحالة فيها يعني فيها شيء من التناقض. طيب كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول هو جامد باعتبار أنه لا حاجة إلى وجود اسم الله للغة، لا حاجة لوجود اسم الله للغة، لا تحتاج اللغة حتى تثبت اسم من أسماء الله عز وجل، فهي موجودة قبل اللغة. وهو مشتق باعتبار عوده على معنى في العربية يناسب هذا الاسم، ولا يعني أن العربية سابقة له. يعني تبارك السابق على هذه التسمية، يعني مثلا اللغات اللي قبل شو سمت الله عز وجل؟ حتى الاسم سابق اللغات، نفس الشيء سابق اللغات. نفس الشيء. هو اسم مهما سميته فالاسم سابق للغات كلها. يعني مثلا لغات الأخرى مثلا تلاقي الترجمة المعهود مثلا قدس أو يعني كلمة الله هذا الاسم اللي بدلها على رب سبحانه وتعالى ما بتلاقي بلغتين. لا ترجمة لا موجود موجود. يوم في الكنائس تسمعون كلمة هللويا ها ما معناها؟ لا غير هذيك وجدتها غريبة. لا هللويا اليوم إذا صار في شيء خارج للعادة عند النصارى بيقول هللويا. في هللويا يا الله لا إله إلا الله أسلم يا فبدأ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما معناها اللغة العبرية؟ لا أصلها لا إله إلا الله بس بده يعملوها طريقة ما تبين لا إله. عملوها هللويا. يعملوها هللويا. اسأل نفس النصراني هو القس نفسه. اسأله شو معنى هللويا بلك ما بعد ورثها عن النصارى ما يعرف معناها أصلا ما معناها. اسأل أحبار اليهود الكبار أو القسايس الكبار مفاتيح الجنة عندك في الإنجيل ما هي؟ لك لا إله إلا الله رغم أنني ما حي إذا حيد لا يمين ولا شمال ولا لا إله إلا الله فديح الجنة لا إله إلا الله. وحكى فخر الدين الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني ثم ضاعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين الرازي هذا القول ثم قال واعلم أن الخلق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادروا في عرصة الفردانية فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها يألهون جبتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاهن وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من أله إذا تعبد وتأله وتنسك. وقرأ ابن عباس ويثرك وإلهتك وأصل ذلك الإله. فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. إذن هذا الأمر وأن لفظ الله مشتق من لغات أخرى أو أنه كان يطلق على الله من لغات أخرى فهذا أمر صحيح باعتبار أن الله عز وجل كانت الأمم السابقة تطلق على الله أسماء لا يطلقها عليه العرب. نعم هذا أمر صحيح. فكانوا يطلقون عليه اسم ياء وكانوا يطلقون عليه اسم إيل. هذه من الأسماء التي كانوا يطلقونها على الله عز وجل لكن باعتبار الإضافة وليس باعتبارها وحيدة باعتبار الإضافة يعني باعتبار أنه مضاف إلى اسم آخر. طيب فإسماعيل يعني إسماعيل الأصل إسماعيل يعني عبد السميع فباعتبار العبودية يطلقون على الله اسم إيل وباعتبار يعني اسم الله عز وجل أو إضافة إلى اسم الله عز وجل عندهم يا إيل يا يعني مدينة الله إيل يا يعني مدينة الله وهكذا. فالرحمن الرحيم هما اسمان الله تبارك وتعالى بينهما عموم وخصوص أما الرحمن فهو اسم على وزن فعلان وفعلان عند العرب تأتي للمبالغة ورجل غضبان يعني امتلأ غضبا بخلاف ما تقول غاضب رجل جوعان بخلاف ما تقول جائع رجل عطشان بخلاف ما تقول عطش ونحو ذلك. فمعنى فعلان يعني الذي يكون تكون الصفة فيه مبالغ فيها. فرحمن يعني الذي رحمته وسعت كل شيء. رحمن يعني الذي رحمته وسعت كل شيء على وزن فعلان. فرحمته التي في رحمن تسع كل المخلوقات، تسع كل المخلوقات مؤمنها وكافرها، إنسها وجنها، كل العالمين تدخل في رحمة الرحمن، تدخل في رحمة الرحمن. يرزق الله الكافر بالرحمن وليس بالرحيم، يعطي الله البهائم بالرحمن وليس بالرحيم. فكل ما يقع تحت اسم الرحمن، كل ما يقع من رحمة الله عز وجل على المخلوقين إنما هو من الرحمن. وقد يقع من الرحمن ما هو ظاهرا خلاف الرحمة، فيعاقب الله المؤمنين في الدنيا باسمه الرحمن، لأن عقوبته لهم في الدنيا رحمة لهم، رحمة لهم، لكن ظاهرا هي ليست رحمة. عقوبته للمؤمنين في الدنيا من اسم الله الرحمن. فكل ما هو في الدنيا من معاني الربوبية، من الرزق والكلل والإيواء والإكسال والاستقرار والعيش والتدبير والتصرف، كله بسم الله الرحمن، كله بسم الله الرحمن. طيب، كل معاني الربوبية في معنى كلمة الرحمن. وفي الحديث أن الله تعالى خلق الرحم واشتق أو شق لها اسما من اسمه، فصارت الرحم أصلها من الرحمن، الرحم أصلها من الرحمن. طيب لما الرحم؟ لما اشتق الرحم ولم يشتق لشيء آخر في الدنيا اسما من الرحمن؟ كل الناس، لأن الرحم إنما كانت محط أنظار الناس فيما يرتبط بعضهم ببعض بها. فالناس كيف يرتبط؟ أنت كيف ترتبط بأخيك؟ شقيقك؟ بالرحم. كيف ترتبط بابن عمك؟ بالرحم. كيف ترتبط بفلان الذي هو من عائلتك وعشيرتك؟ بالرحم. فيكون الرحم هو الرابط بينك وبينه. والرحم فرع، والأصل الرحمن. فكأنه يشير إليك أنك إذا كنت أنت ممن ترتبط بفلان الذي تربطك بينك وبينه رحم تفعل الأفعال، فكيف إذا كان الرابط بينك وبين فلان رحمن؟ لله، ليقدم رباط الأخوة في الله على كل رباط. بينك وبين شقيقك أنت ما الرابط بينك وبينه؟ رحم. ابن أمك وأبيك رحم. ماذا تفعل لأجل شقيقك؟ تقيم الدنيا وتقعده، صح ولا لا؟ طيب، هذا رابط بينك وبينه بفرق، فكيف بمن هو بينك وبينه رابط هو الأصل؟ الرحم فرع، اتفقنا أنه فرع مشتق من الأصل وهو الرحمة. فإذا كان الرابط الذي هو الرحم أنت ترتبط بمن بينك وبينه رحم ارتباطا وثيقا ولا ينفك هذا الارتباط بالنسبة إليك، قل هذا أخي لا أنفصل عنه لأن بيني وبينه إيش؟ رحم. وتسعى لأن تكون هذه الرحم بينك وبينه متصلة وتسيل الدماء من أجل هذه الرحم، صح ولا؟ وأنت في هذه الرحم أنت متصل بالفرع، فكيف إذا كنت متصلا بأصل؟ فالصلة حينئذ تكون أقوى وأوثق. طيب، إذن كل ما في الدنيا من معاني ربوبية حتى صلة العبد بأخيه كلها من الرحمة، كلها تحت اسم الله الرحمن. أما الرحيم فهو اسم أخص، فهو اسم أخص، إنما خص الله تعالى الرحمة التي في الرحيم لنوع خاص من المخلوقين ألا وهم المؤمنون، ألا وهم المؤمنون، وإنما يرون أثر الرحيم يوم القيامة أكثر مما يرونه في الدنيا. هل يرى، ممكن يرى الإنسان أثر الرحيم في الدنيا؟ ممكن، يعني قد مثلا يرى عاجل بشرى لعمل عمل به وأخلص لربه تبارك وتعالى، هذا من الرحيم. قد يرى مثلا رفعة في الدنيا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الرفعة من الرحيم لأنها تبع للطاعة، فكل ما كان جزاء على طاعة، كل ما كان يشبه الجزاء فيها في الدنيا جزاء الآخرة، كل هذا من اسم الله، من اسم الله الرحيم. هذا فرق. فرق آخر بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم لازم ومتعد، الرحمن اسم لازم ومتعد، وتعديه أكثر من لزوم، وتعديه أكثر من لزوم. يعني الرحمن اسم لازم بمعنى اسم مختص به الله تبارك وتعالى، لازم له أنه متصف به سواء رحم أو لم يرحم، هو متصف بأنه رحمن، رحم أو لم يرحم هو رحمن، صح؟ لكنه متعد أيضا، هو يرحم بالرحمن ولا لا؟ هو يرحم باسمه الرحمن، وتعديه الذي في الرحمن أكثر من لزومه، يعني ترى أثر الرحمن في الرحمن أكثر مما ترى أثر الرحمن في الرحيم، ترى أثر الرحمة أكثر مما تراه في الرحيم، يعني إلى أن يشمل كثر واللزوم، فتعديه أكثر من لزومه، ترى أثرها أكثر. فلذلك ترى في أقسام الرحمة أو في أنواع الرحمة المئة التي قسمها الله تبارك وتعالى وجعل قسما منها لتراحم الناس فيها في الدنيا، وادخر 99، هذه لمن؟ هذه لله تبارك وتعالى التي اتصف بهذه الرحمة التي هي رحمة الكبرى، التي هي رحمة الكبرى. فلفظ الرحيم لفظ لازم لله، لزومه أكثر من تعديه. الرحمة ترجع إلى الله عز وجل والقيامة، الرحمة التي في الدنيا هذه يتراحم بها كل المخلوقات، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها بهذه الرحمة، بهذه الرحمة. لا، ليست الرحمة رحمة الله عز وجل، الرحمة التي هي هو مختص بها هذه رحمته وصفته، هي ليست مخلوقة، ليست مخلوقة، وإنما جعل نوعا من 100 نوع أو جزءا من 100 جزء من معاني هذه الرحمة في الأرض يتراحم الناس بها. يعني كأنه الرحمة تعتبرها أنت شيء من النعمة التي هي الله سبحانه وتعالى ينعم بها على عباده. طيب هذه النعمة قدرها 100 قدر، طيب قدرا من 100 قدر بثه الله في عباده ليتراحموا بها، وليس أنها قسم عليهم صفته، لا، مشتقة من صفة، ليس هي الصفة التي قسمت، وإنما معنى الرحمة هي التي قسمت، مقدار الرحمة هو الذي قسم. صفة صفة ثابتة، صفة الله أنه رحمن أو أنه رحيم، هذه صفة ثابتة. طيب كم مقدار هذه الرحمة؟ مقدارها كذا. طيب فجزء من 100 جزء من هذا المقدار الله تعالى بثه بين الناس، لكن ما قسم رحمته إلى 100 مقدار. أوكيه، فهمت الفرق؟ مش الصفة المقدرة، مقدار الرحمة الذي قسم، مقدار الرحمة هو الذي قسم وبث بين الناس. 100 جزء، جزء واحد يتراحم بها المخلوقات، و 99 جزء من الصفة الرحمة عن الله 99 ضعف عن كل الرحمات الدنيا بين المخلوقات. بالمئة. لذلك كل البشر يعني كل المؤمنين إذا جنة جنة في العرش. برحمة الله. صفة الرحيم هون حتكون أعم لاحقا من صفة الرحمن في الآخرة. في الآخرة يرى أثر الرحيم. نعم في الآخرة يرى أثر الرحيم أكثر من أثر الرحيم. شوف يعني أنت تميل إلى قول أنه الرحمن عام وأنه الرحيم خاص بالمؤمنين. نعم إذا هو قول قلنا أما الرحيم فهو اسم كما قلنا لازم متعد ولزومه أكثر من تعديه لزومه أكثر من تعديه يعني لزوم اسم الرحيم لرب العزة ثابت له رحم أو لم يرحم رحم أو لم يرحم في الرحيم يظهر هذا اللزوم أكثر هو صفة الله أنه رحيم صفة الله أنه رحيم ولزوم هذه الصفة به أكثر من تعدي متى يظهر تعدي اسم الرحيم في الآخرة أما في الدنيا فأثرها ليس كلزومه تعديها ليس كلزومه الفرق بين الصفة اللازمة والصفة المتعدية فلان شجاع صفة لازمة ومتعدية لازمة إذا ظهر متعدية أنا كيف أستفيد من شجاعة فلان كيف يغدق فلان علي من شجاعته دفعا لازم فلان شجاع فلان بلا شجاع فلان حسن الوجه حسن لازم ما يغدق علي قال لي واحد طيب بعض فرق لازم صح فلان جواد متعدي متعدي طيب جواد لا غير جواد يعني كريم يعني تتعدى صفته إلى غيره لولا أنه جواد على غيره لما سمي جوادا شو الاسم اسم متعدي الصفة المتعدية هي الصفة التي ينتقل نفعها إلى غيرها هذه الصفة المتعدية صفة الكريم الجواد إلى آخره أما الحسن وكذا فهذه الصفات اللازمة طيب الرحمن والرحيم الرحيم صفة لزومها أكثر من تعديها يوصف الله بالرحيم طيب يوصف الله بالرحيم بغض النظر عن رحمته أو عدم رحمته بغض النظر رحم أو لم يرحم طيب وهو يوصف بالرحمن أيضا لكن أثر الرحمة على عباده من الرحمن أكثر من أثرها من الرحيم يعني تعدي الرحمن أكثر من تعدي الرحيم فهمت الفرق؟ بس يا مش لا صفة هي لازم ما بتكون لازم أنا فيها شوية بعد الله خبرة تصير إنه كويس يعني إنه يكون شيء الله سبحانه وتعالى له أسماء لازمة وله أسماء متعدية اسم الله العظيم المتكبر بالجلال ما فيها تعدي هذه كلها ليس فيها تعدي بمعنى أنني لا أنال من هذه الصفات شيئا وإنما أحمده عليها أبجله عليها أقدسه عليها أسبحه عليها لكن لا ينالني منها شيئا بمعنى لا تتعدى على مخلوقاته بشيء هو الله تعالى كبير شئت هذا أنا أما بيت لكن ما يأتيني من, من, من, من, هذه, من هذه الصفة تعدي ربي يعني لا ينالني منها من هذه الصفة شيء اسم الله الأعظم هذا لحاله بده حاضر اسم الله الأعظم إذا بتفهم ألف لام ميم تفهم اسم الله الأعظم شيخ ليش بتعملنا درس على اسم الله؟ بتعملنا دي ما تفسير القرآن كله في تفسير أسماء الله. كل القرآن من أوله إلى آخره لما أنزل الله كتابه وما ليتلى ليتدبر ليعمل به، صح ولا لا؟ العلم الذي في القرآن على أي شيء يدور؟ أصل الله. على أي شيء يدور؟ أصل العلم الذي في القرآن على أي شيء يدور؟ حلال وحرام، هذا الأصل؟ لا، على المخلوقات ومعيشة الناس. على أي شيء يدور؟ على معرفة الله، أن تعرف الله، هذا هو الأصل. لأنك إن لم تعرف ربك لن تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. أنت أول شيء أعرف الله عز وجل، بعد أن تعرف الله عندئذ يقول لك الله افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل، صح ولا؟ أنت لما ما تكون عارف الآمر والناهي لن تأتمر ولن تنتهي، صح ولا لا؟ فالأصل أن تعرف من هو الله عز وجل. فكل القرآن، كل القرآن أصل العلم بالقرآن، أصل العلم بالقرآن طيب هو معرفة الله تبارك وتعالى. لذلك لما تنبه أبي بن كعب إلى أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي بما هنأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم. هذا هو العلم، العلم أن تعرف الله. كيف عرف أبي الله من خلال آية الكرسي؟ كيف تعرف أنت الآن؟ الآن كتاب من الكتب، كتاب ألفه أبو جهان. طيب جاء يا جماعة أنا ألفت كتابا في أحكام الربا، طيب ألفت كتابا في أحكام الربا، وأنت تعال شوف، فتحت الكتاب وإذا فيه طيب أحكام الربا، ويتكلم عن أحكام الربا وفصول كذا، طيب وجئت أنا إلى قطعة منها فرأيت فيها أجمل قطعة تتكلم عن أحكام الربا، هي القطعة أجمل قطعة تتكلم عن أحكام الربا، كأنك اختصرت كل الكتاب فيها الأربع خمس سطور، لكن أفضل قطعة أفضل فقرة كتبتها فيها الكتاب هي الفقرة. ليه؟ لأنها تصب في المعنى الأصلي للكتاب، المعنى المغزى الذي من أجله ألفت أنت الكتاب. هذه الفقرة تعبر أكبر تعبير، أحسن تعبير عن معنى الكتاب كله، صح ولا لا؟ طيب آية الكرسي لما كانت أعظم آية في القرآن؟ كلام عن الله، لأن الصفات التي ذكرت في آية الكرسي لم تذكر مجموعة في أي آية من القرآن. فيها 10 صفات لله عز وجل وراء بعضها البعض، لم تجتمع في أي آية من القرآن 10 صفات متتالية أبدا إلا في آية الكرسي، لذلك كانت أعظم آية في القرآن. من تنبه لهذا؟ أبي بن كعب. وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم. ليه عد العلم؟ يعني ما كانت آية الكرسي أعظم آية؟ قال لأنها تحكي عن الموضوع الذي من أجله نزل القرآن، تحكي عن الموضوع الذي من أجله نزل القرآن، نزل القرآن ليعلمك من هو الله. فكانت آية الكرسي هي كأنها أفضل آية تحكي من هو الله، عرفتي؟ فكانت أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. مرة الحمد لله رب العالمين. القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة وربة بن العجاج أنهما قالا الحمد لله بالنصب وهم على إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبدة الحمد لله بضم الدال واللام الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال إتباعا للأول الثاني، قال أبو جعفر بن جرير. نعم، بالنسبة لقراءة الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أما القراءات المتواترة كلها فعلى لفظ الحمد لله الحمد لله، لكن ما وجه بقية القراءات؟ أما قراءة النصب قال فعل إضمار فعل أحمد، أحمد الحمد لله، أحمد الحمد لله. طيب على قراءة النصب أحمد الحمد لله، وأما قراءة الحمد لله والحمد لله يعني على كسر الدال واللام وعلى ضمهما فعل الإتباع. ما هو الإتباع؟ الإتباع هو إتباع حركة حرف لحرف مجاور لخفة اللفظ فيهما. كيف يعني؟ تقول العرب دخلت جحر ضب خريب. دخلت جحر ضب خريب. ما معنى جحر ضب خريب؟ ما الأصل في الجملة؟ جملة خطأ نحويا. جحر ضب خريب. دخلت جحر ضب خريب تعود على من؟ على جحر ولا على الضب؟ الضب. تعود على جحر. تعود على جحر. دخلت جحر ضب خريبا. الأصل خريبا. أنا تعود على الجحر وليس على الضب. لكن إتباعا الأول للثاني قال يجرون أو يكسرون الخرب إتباعا للضب للمجاورة. ضب خرب تطلع أحلى موسيقيا تطلع أجمل. دخلت جحر ضب خرب. طيب فالمجاورة هذا اسمه في اللغة إتباع. اسمه في البلاغة هذا اسمه الإتباع. دخلت جحر ضب خرب. طيب ولا أصلك أن تقول دخلت جحر ضب خربا. إتباعا للأول إتباع الأول للثاني إتباع الثاني للأول تقول الحمد عفوا إتباع الأول نعم إتباع الأول للثاني الحمد لله. الحمد لله لام مكسورة لام الجلالة مكسورة لام التي هي قبل الجلالة مكسورة والدال مضمومة فقالوا بدلا من أن يكون ضم بعدها كسرة فنتبع الدال باللام فنقول الحمد لله. الحمد لله على أخذة الدال حركة اللام المجاورة قال تخفيفا للضم. وبالعكس حرك اللام بحركة الدال كيف تصبح الحمد لله. الحمد لله هذه إتباع الثاني بالأول وهي كما قلنا هذه ثلاث قراءات قراءات شاذة لا يجوز لا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها لكن من باب أنها تثبت لغة بمعنى أنها جائزة في اللغة. قلنا أحمد الحمد لله. الحمد لله رب العالمين كأنك تقول أحمد الحمد لله رب العالمين.